من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا

صدق الله.